وكانت هناك دراسات أجريت على الصيام في كندا وفي دول يعني كثيرة حول مادة البيليوريبين، مادة الكبد، وحول المؤشرات هذه اللي كيطلب الطبيب في التحليلات، من الجاما جلوبولين، من الالفا فوتو، من الليجاما جيتي، هذه منها الترانزامينات، من البيليوريبين، من الفيريتين، منها المؤشرات السرطان كذلك، هذول الماركور تيمورو، منها مثلا هرمون البي اس اي، هذا هرمون البروستات، من هرمونات النساء، من اشياء كثيره هكا في التحليل. فكان اجريت يعني تحاليل على الذين صاموا رمضان صيام صحيح، يعني صيام سني، صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين كانوا ياكلون المواد الطبيعيه وياكلون النبات ولا يتعشون. هذه ابحاث عينه كبيره، شريحه كبيره من الناس، وفيهم اعمار مختلفه، شباب ونكهول وشيوخ كذلك، ناس 40 و50 سنه وكذا، ونساء ورجال. فكانت يعني هذه النتائج باهره، ان ماده البيليوريبين يعني تنزل ويعني تستقر بعد 36 يوم من الصيام بالضبط، ان الترانزامينات كيبقاو شويه مذبذبين يعني طيله شهر رمضان، ولكن بعد 36 يوم ترانزامينات يعني يعني يعني ما شاء الله يعني توصل الحد الادنى. كذلك الجاما جي تي، هذا الجاما جي تي جاما جلوبولين، ونفس الشيء بالنسبه للفوسفاتاز الكالين، وبالنسبه لليبيز اللي عندهم مشكل ديال البنكرياتيت. هادو يعني الماركور تيمورو عند الناس المصابين بالسرطان الذين يصومون بمواد طبيعيه في بعض الدول، المغرب صعيب باش الناس يعني. فالنتائج اللي نشرت الان حول مؤشرات السرطان، ان كل مؤشرات انواع السرطان، يعني لان كاين السئه 29 كاين 124 كاين، وعلى الخصوص الابتوزيس، مشكل الابتوزيس، العلماء كلهم يجمعون على ان كاين واحد نمو، واحد ارتفاع في الابوبتوزيس. هو مناعه الجسم، تعني مناعه الجسم هي عليا نعنون بها انتحار الخلايا، ولكن انتحار الخلايا يعني الخبيثه هذه.